زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في ديوانه هدى وذكرى المليء بألوان الشعر الصوفي، يقول الشاعر الراحل علي الجندي وهو يقدم لهذه المجموعة الشعرية البديعة: أردت منها أن تكون هدى للمتقي، وذكرى للمؤمن، وعبرة للمتوسم، وعظة للغافل، وحضا على الخير، وزجرا عن الشر، وحثا على ما شت من شملنا، وتجديد ما دثر من مفاخرنا، واستعادة ما ضاع من أصقاعنا. مع الشاعر علي الجندي في مجموعته الشعرية هدى وذكرى، نعيش هذه الحلقة من البستان. يقول علي الجندي حاثا على اليقظة ساعة الفجر، تعرضا لثواب الخالق وطاعة له بالصلاة: سمعت صياح أبي المنذري كواعظ الخطيب على المنبر، هو الديك آذننا بالهبوب من النوم من موتنا الأصغر، فمسح عن العين كحل الكرى، أليس لموتك من منشري، إلى ما تحسيك صرف الرقاد على فرشك الدافئ الأوثر، وقد نشر الناس قبل النشور، وغصت بهم ساحة المحشر، وبارحت الطير أعشاشها إلى طلب الرزق لم تفتري، فقم يا أخي، قامت الكائنات وفاض سنى الفلق المسفر، وأد الصلاة حفيا بها، وسبح لربك واستغفري، ففي الفجر تحلو مناجاته لصاف السريرة مستبصري، لمن راح بالحق مستعصما وآمن بالخالق الأكبر، لمن لم يبع دينه بالدنى ولم يلبس العرف بالمنكر، لمن صدعت نفسه قيدها وأفلت من طينه الأغبر، لمن حين ينصب ميزانه يقول الحسيب له أبشري. ليست السعادة بالمال، إذن فبماذا؟ يقول الشاعر علي الجندي: ليس بالمال وحده تنعم الروح والجسد، أدرك العز قانع طاب نفسا بما وجد، رب مثر من الحطام طوى العمر في كبد، ود لو كان معدما ناعم البال والخلد، عاش ما عاش تاعسا وقضى غير مفتقد، أكثر الناس شقوة رجل ماله لبد، لا يني عابدا له وهو رب لما عبد، ذاك قارون في الورى مثلا للغنى شرد، حين فاضت كنوزه جار في الحكم واستبد، فانطوت في الثرى به وهوت فوقه العمد. ختاما يناجي الشاعر علي الجندي ربه بهذه الأبيات البديعة فيقول: هدى أنت لي إن جرت عن طرق الهدى، وأنت نجاتي إن أحاط بي الردى، وأنت سنا عيني ونور بصيرتي وحصن أماني حين توعدني العدا، وأنت معيني حين لا عون يرتجى على زمني إن راح بالضر أو غدا، وأنت طبيبي حين تعضل علتي ويندح جرحي ناغرا متمردا، وعندي لك الآلاء كالذر كثرة تطول على المحصي وتعي المعددا، أقر بعجزي عن وفائي بشكرها ولو أنني أفنيت عمري تعبدا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.